الله يرزق من يشاء

إنك سميع الدعاء فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم يا طيبة إنك سميع الدعاء ألا ذيب الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشر إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وأصولا ونبيا من الصالحين قال رب أني يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. الله أكبر. لا كمان زي الدين.

الله أكبر. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. خلقه من طار ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتنين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. السلام عليك رضي الله. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم فقل تعالى ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا فمن بعد ما جاءك تعالوا نجعوا أبناء أنا وأبناء أكم ونساءنا ونساء صدق الله العظيم.